همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع عبود عبد المبدي محمد بكري المقيم بالجبيلات الشرقية أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: أنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة التربية والتعليم بشتغل عامل في مدرسة الجبيلات الشرقية الابتدائية، والمدرسة دي تابعة لإدارة أبو تشت التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، وأنا اشتغلت عامل في المدرسة دي لأني من المعاقين يا حضرات، والإعاقة اللي عندي وفق التقارير الطبية الرسمية بتقول بالنص: المعاق عبود عبد المبدي محمد بكري من الجبيلات الشرعية، حصل على شهادة تأهيل رقم 442 بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1988، والعجز تشوه بالقدم اليمنى مع تشوه باليد اليمنى، وشكرا. طيب العامل اللي حالته بالشكل ده بيتحمل عليه أعمال إضافية؟ طبعا لا يا حضرات، أنا مش بقول ده عشان ما اشتغلش، لا أنا بقول أعباء إضافية، وده اللي حصل عندي من المسؤولين في المدرسة لما جم في يوم من الأيام وقالوا لي: عبود عبود عبود. أيوة يا بيه، أنا جنبك أهو، بتنادي بصوت عالي ليه كده؟ ليه؟ اسمع يا عبود، احنا بغض النظر عن حالتك الصحية قلنا نريحك شوية ونخليك تيجي نبطشيت بالليل. ها ايه رأيك يا سيدي؟ مبسوط بقى يا عبود؟ رأيي فيها بيه ده عقاب مش تخفيف. عقاب يا راجل، حرام عليك يا راجل، ده انت هتيجي بالليل والاجواء هادية والقمر ساطع في السماء، وتتأمل بقى براحتك في هدوء وسكينة، وممكن تكتب شعر. يا بيه اللي انت بتقوله ده شعر اصلا؟ يا بيه انا واحد معاق، يعني لو قطة طلعت لي بالليل مش هقدر ادافع عن نفسي، مش عن مدرسة كاملة، ده غير ان انا بيجيلي تشنجات واغماءات زي ما حضرتك عارف. ازاي الحال بقى لو جاتني الحالة دي وانا قاعد لوحدي؟ يا عم ما تخافش، مش هتجيلك ان شاء الله، وان حصل وجاتلك يعني زي ما جاتلك امبارح كده ولحقناك، اعتبر نفسك نايم شوية وهتفوق عادي يعني. يلا يا راجل، يلا يا راجل، على نطشيت بالليل يلا. وطبعا اشتكيت في الإدارة، وحيعمل ايه غلبان زي حالاتي قدام الكلام الكبير من نوعية هذا التكليف للعامل عبود عبد المبدي محمد لصالح العمل. ورد تاني من البهوات بيقول: وبما اننا نعاني من نقص في عدد العمالة، فان الضرورة تحتم على العامل عبود عبد المبدي محمد تنفيذ التكليف. تعبت يا حضرات، تعبت لاني بشوف ناس ظروفها الصحية احسن مني كتير ومرتاحة، وانا المفروض يتم تكليفي باعمال مخففة، يرموا عليا الحمل الكبير ده. علشان كده انا باعت شكوتي، ومش طالب غير رفع اسمي من نوباتشيات بالليل واشتغل بالنهار عادي جدا، وبيتهيألي ان ده مطلب مش كبير وسهل تحقيقه. ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.